الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ذكر آخر من يخرج من النار. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان يوم الدين. مقصوده آخر من يخرج من النار، يعني من الموحدين، وإلا أهل النار لا يخرجون منها أبدا، ولكن الذي يدخلها من أهل التوحيد لا يبقى فيها أحد. فآخر من يخرج منها رجل يكون على يخرج منها ثم يبقى متجها إليها، لا يستطيع أن يصرف وجهه، فيبقى يدعو ربه يقول: ربي اصرف وجهي عن النار. فيقول الله جل وعلا: لعلك تسأل غيره. فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. ثم يصرف وجهه عن النار، فإذا صرف وجهه عن النار رفع له شجرة خضراء فينظر إليها، ثم لا يصبر على يدعو ربه: ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا: ألم تعطي العهد أنك لا تسأل غير ما سألت؟ فيقول: ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فيقول: لعلك أيضا تسأل غيره. فيقول: لا وعزتك لا أسألك غير هذا. فإذا وصل إليها بقي عندها ما بقي، ثم يرفع له شجرة أحسن منها، فيقول: ربي أوصلني إلى تلك الشجرة. فيقول الله جل وعلا: ألم تعطي العهد أنك لا تسأل غير ما سألت؟ وإليك يا ابن آدم ما أكثر غدرك. يقول: ربي لا تجعلني أشقى خلقك. الله يعذره لأنه يرى شيئا لا يصبر عنه، فيوصله إلى تلك الشجرة. فإذا وصل إلى تلك الشجرة رأى الجنة، فإذا رآها انفتح الباب فيرى ما في داخلها، فيسأل ربه: ربي أدخلني الجنة. يقول الله جل وعلا: ويلك ألم تعطي العهود أنك لا تسأل غير ما سألت؟ ثم يقول الله جل وعلا له: أترضى أن تكون لك الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت كل نعيم فيها؟ فيقول: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ استبعد هذا. عند ذلك ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك من ضحك رب العالمين، فإنه إذا قال له ذلك ضحك وقال: لا، ما أسخر بك ولكني على ما أشاء قدير. ثم يقول الله جل وعلا له: لك ذلك وعشرة أمثاله معه. هذا أدنى أهل الجنة منزلة. نعم. قال: ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا. في صحيح مسلم أيضا، هذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري في سياق حديث الشفاعة، ولكن هذا الذي يذكره حديث آخر. نعم. قال: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة

فإذا دخلها قال الله له تمنه، فيسأل الله ويتمنى حتى إن الله لا يذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله لك ذلك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة رضي الله عنهما لا يرد عليه شيئا من حديثه، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله عز وجل قال لذلك الرجل ومثله معه، قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. فقال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة رضي الله عنه وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. هذا لفظ مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث فيه يعني أمور يعني نبه عليها. أولا أنه قال فيه للملائكة أخرجوا من النار من لا يشرك بالله شيئا، دل على أن الذين يدخلون النار أهل توحيد لا يشركون، ولكنهم تكاثرت المعاصي عندهم فدخلوا النار بذلك. ثاني أن في هذا أن الله يكلم هذا الرجل بل محاضرة، كلمه كلام طويل معه، في إثبات الكلام لله جل وعلا يكلم من يشاء خلاف أهل البدع الذين يقولون أن الله لا يتكلم، وهذا إنكار لما هو متواتر في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أهل الإيمان بل إجماع الرسل وأممها على هذا. ومن أنكر الكلام يعني لزم منه إنكار الرسالة وإنكار الشرع إن الله يشرع ويأمر وينهى. ومنها قوله حتى إذا فرغ الله من الحساب، الله جل وعلا يشغله شيء، ولكنه جل وعلا جعل لكل شيء وقت محدد، وإلا فهو يحاسب الناس في آن واحد كلهم. وأفعال الله جل وعلا كصفاته لا يجوز أن تقاس بأفعال الخلق، ففعله يخصه ولا يشارك فيه أحد مثله. ولهذا اعتبر الإنسان مثلا الآن الأرض مملوءة ممن يعبد الله ويدعوه، كلهم يستمع الله إليهم في آن واحد ولا يشغله سماع هذا عن سماع هذا، وهكذا يقال في أفعاله كلها. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة إذا بقي آخر الليل. الذين لا يؤمنون بصفات الله كما تليق بعظمته يحارون في هذا، والنهاية يردون الحديث ويقولون هذا الأرض الآن يعني الليل حسب مسير الشمس، فآخر الليل يكون موجودا في الأرض كلها، إذا انتهى آخر الليل من هنا بدأ فيما بعد، وهكذا حتى يبقى 24 ساعة. فكيف يقال؟ قل هذا لو كان النزول مثل النزول المعهود لكم نزول الأجسام ونزول المخلوقين، ولكن هذا نزول رب العالمين الذي جل وعلا لا يشبهه شيء، فهو لا يشبه الشيء المعهود الذي تعهدونه حتى تقولون هذا الكلام وتقيسون ذلك على ما تعهدون. فالله أفعاله هكذا كلها تخصه ولا أحد يشابهه بها تعالى وتقدس. ومنها يعني من الكلام أن الله جل وعلا يأمر من يشاء وينهى، ومنها أنه قال أنهم يمتحشون، ومعنى يمتحشون يعني يحترقون. وقد اختلف هل هم يموتون، والصحيح أنهم لا يموتون، ولكنهم قد يفقدون الإحساس رحمة بهم خلاف أهل النار الكفار، فإنهم أحيا لا يموتون فيها ولا يحيون، ويعذبون وكلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، بخلاف هؤلاء فإنهم برحمة الله جل وعلا يحترقون. ومنها أنهم يؤخذون ويوضعون قل في نهر الحياة، نهر الحياة نهر في الجنة، قل فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة بذرة الشيء، بذرة العشب أو الزرع أو غيره، وحميل السيل يعني الغثاء الذي يحمله ثم يلقيه على الجانب. النبات فيه أسرع لأن فيه سماد، فيه طعم، فيسرع النبات فيه، فمثل نبتهم في مثل هذا. أمور الآخرة يعني أمور على خلاف المعهود لنا. ثم يعني هذا دلنا على النار، أن النار في مكان محدد، وأنها يمكن أن هذا أنه يخرج منها ويذهب إلى الجنة، وهذا بأمر الله، ولكن الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين. والذهاب ليس على الأرجل والمشي، ذهاب يكون بالأعمال، ومن ذلك نصب الصراط، يقول ينصب على متن جهنم يعني من فوقها. والصراط اسم لكل جسر يكون بين شيئين، إما جبلين أو فوق وادي أو نهر أو ما أشبه ذلك كما هو معروف الآن، ولكن لا يشبه الجسور هذه، لأن جهنم كبيرة وهو يكون فوقها كلها، ولا في عبور إلا من فوقها. وهذا فسر به قول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، يعني وارد النار، وإن منكم، هذا قسم من الله أن كل واحد من بني آدم سوف يرد النار، ولهذا قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ومن قوله صلى الله عليه وسلم أن عليه كلاليب، الكلوب هو الذي يعلق به اللحم، ذبائح وغيرها كما هو عند الجزارين، يقول إنها مثل شوك السعدان. السعدان عشب ينبت في نجد، ولهذا قال لهم أرأيتم شوك السعدان؟ لأنه لا يوجد في الحجاز. قالوا نعم، شوك والسعدان من أفضل ما ترعى الإبل، وهي تسمن عليه كثيرا، ولهذا يقول في مثل العرب مرعى ولا كالسعدان، يعني ما فيه مراعي تشبه مرعى السعدان. فالمقصود أن له شوك مدور، وفيه شوكه معقوف إن كان صغير، ولكن هذا تمثيل، وقال أن مثلها غير أنه لا يعظم عظم لا يعلم عظمها إلا الله جل وعلا. ففيه ضرب الأمثال والتقريب للحاضرين بالشيء المعهود لهم. ومنها قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. فهنا شبه الرؤية بالوضوح والجلاء رؤية الله جل وعلا بما هو أوضح شيء، مثل القمر ليلة البدر يعني ليلة 14، يكون أوضح ما يكون. جاء أيضا أنه شبه الرؤية برؤيتهم إياه برؤية الشمس التي هي أوضح وأكثر نورا. والمقصود أن هذا ترون ربكم يعني يوم القيامة، وهذه الرؤية تكون في الجنة. ولكن هذا الحديث فيه أن الله يأتيهم أهل الموقف، يأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة. والصورة قد ينفر منها كثير من الناس، كيف الله له صورة؟ يقول هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل موجود له صورة، الذي لا صورة له هو المعدوم الذي يتخيل تخيلا. والله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، تعالى وتقدس. وفيه أن الناس أنها يؤتى لهم بمعبوداتهم في الموقف التي كانوا يعبدونها، سواء كانت أصنام أو أشخاص. فإذا كانت الأشخاص ممن يأمر بعبادته ويدعو إلى ذلك فهو طاغوت، يلقى في النار، كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لأنهم كانوا يتخذونهم آلهة. ولهذا النصارى يعبدون عيسى، واليهود منهم من يعبد عزيرا، فيؤتى بشيطانين، أحدهما بصورة عيسى والثاني بصورة عزير، فيقال لعابديهم اتبعوهم إلى جهنم. هكذا. وهذا من عدل الله جل وعلا وجزائه، أنه يولي الإنسان ما تولاه في الدنيا. فمن تولى الله فهو الذي يكون لا خوف عليه ولا يحزن، ومن تولى مخلوقا فإنه يجمع معه في جهنم. هذا نهاية العمل إلى هذا. ثم قوله: حتى إذا فرغ الله من الخلق. فالله جل وعلا لا يشغله شيء، ولكنه كما سبق يحدد الأمور تحديدا، ولهذا خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ولو شاء لخلقها بلحظة، قال كوني فتكون، ولكن له حكمة في هذا، تعالى وتقدس. نعم. قال: ثم ساقه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم أورد الحديث من رواية عطاء بن يسار وغيره عن أبي سعيد فساقه بطوله نحوه، وفيه أنه يعطى ذلك وعشرة أمثاله، وفي بعض سياقاته أنه ينتقل من النار إلى باب الجنة في 3 مراحل، كل مرحلة يجلس تحت شجرة كل واحدة هي أحسن من أختها التي قبلها. وكذلك رواه مسلم أيضا من حديث ابن مسعود وفيه وعشرة أمثاله كما حفظه أبو سعيد. والله سبحانه وتعالى أعظم وأكرم وأرأف وأرحم. وهكذا رواه البخاري عن ابن مسعود فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول أتسخر بي أو تضحك مني وأنت الملك فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزله. لهذا أيضا أن الله يضحك والضحك صفة كمال، فالذي يضحك أكمل من الذي لا يضحك، والله له الكمال المطلق، وكل كمال في المخلوق فهو الذي وهبه. وإذا كان المخلوق له كمال ليس فيه نقص فالله أولى به تعالى وتقدس. فالذي يحدثنا هذه الأحاديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بالله وأتقاهم لله، وهو أقدر على التعبير الذي يعبر به من غيره، وهو أنصح للخلق وأفصح باللغة. وهذه كلها أمور يجب أن نعتقدها ونؤمن بها، وإلا لا يكون الإنسان شهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالله جل وعلا موصوف بالصفات ولكن لا يشبه أحدا من خلقه، فليس كمثله شيء تعالى وتقدس، له الكمال المطلق. ويقال إن هذا الرجل من جهينة، وعلى هذا جاء المثل الذي يقولون الخبر اليقين عند جهينة، لأنه يقال إن هذا الرجل إذا دخل الجنة يسأله أهل الجنة من بقي في النار، فيخبرهم أنه هو آخر من في النار من أهل التوحيد. نعم، والله أعلم، لكن الحديث لم يثبت. نعم. فصل. روى الدارقطني في كتابه الرواة عن مالك والخطيب البغدادي من طريق غريبة عن عبد الملك ابن الحكم قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة يقال له جهينة، فيقول أهل الجنة عند جهينة الخبر اليقين، سلوه هل بقي في النار أحد من الخلائق. وهذا الحديث لا تصح نسبته إلى الإمام مالك لجهالة رواته عنه، ولو كان محفوظا من حديثه لكان في كتبه المشهورة عنه كالموطأ وغيره مما رواه عنه الثقات. وهو كذلك لا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ضعيف ولا يجوز نسبته، ولكن باعتبار. نعم. قال والعجب أن القرطبي ذكره في التذكرة وجزم به، فقال قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة يقال له جهينة، فيقول أهل الجنة وعند جهينة الخبر اليقين. كذلك ذكره السهيلي ولم يضعفه، وحكى السهيلي قولا آخر أن اسمه هناد، فالله أعلم. وقال مسلم بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وقال الطبراني بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر رجل يدخل الجنة رجل يتقلب على الصراط ظهرا لبطن كالغلام يضربه أبوه وهو يفر منه يعجز عنه عمله أن يسعى، فيقول يا رب بلغ بي الجنة ونجني من النار، فيوحي الله إليه عبدي إن أنا نجيتك من النار وأدخلتك الجنة أتعترف لي بذنوبك وخطاياك؟ فيقول العبد نعم يا رب وعزتك وجلالك، إن نجيتني من النار لأعترفن لك بذنوبي وخطاياي، فيجوز الجسر. ويقول العبد فيما بينه وبين نفسه لئن اعترفت له بذنوبي وخطاياي ليردني في النار، فيوحي الله إليه عبدي اعترف لي بذنوبك وخطاياك أغفرها لك وأدخلك الجنة، فيقول العبد لا وعزتك وجلالك ما أذنبت ذنبا قط ولا أخطأت خطيئة قط، فيوحي الله إليه إن لي عليك بينة، فيلتفت يمينا وشمالا فلا يرى أحدا، فيقول يا رب أرني بينتك، فيستنطق الله جلده بالمحقرات، فإذا رأى ذلك العبد يقول يا رب عندي وعزتك العظائم، فيوحي الله إليه عبدي أنا أعرف بها منك اعترف لي بها أغفرها لك وأدخلك الجنة، فيعترف العبد بذنوبه فيدخله الجنة. ثم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يقول هذا أدنى أهل الجنة منزلة فكيف بالذي فوقه. وقال الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عبدا في جهنم لينادي 1000 سنة يا حنان يا منان، قال فيقول الله لجبريل اذهب فأتني بعبدي هذا، فينطلق جبريل فيجد أهل النار منكبين يبكون، فيخرج إلى ربه فيخبره فيقول اذهب فأتني به فإنه في مكان كذا وكذا، فيجيء به فيوقفه على ربه فيقول له يا عبدي كيف وجدت مكانك ومقيلك؟ فيقول يا رب شر مكان وشر مقيل، فيقول رد عبدي، فيقول يا رب ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تردني فيها، فيقول دعوا عبدي، انفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج 4 من النار، قال أبو عمران 4، وقال ثابت 2، فيعرضون على الله عز وجل ثم يؤمر بهم إلى النار، فيلتفت أحدهم فيقول أي ربي قد كنت أرجو إذ أخرجتني منها ألا تعيدني فيها، فينجيه الله منها. وهكذا رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به. وقال عبد الله بن المبارك بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رجلين ممن دخل النار يشتد صياحهما، فقال الرب جل جلاله أخرجوهما، فأخرجا، فقال لهما لأي شيء اشتد صياحكما؟ قالا فعلنا ذلك لترحمنا. قال رحمتي لكما أن تنطلق فتلقي أنفسكما حيث كنتما من النار. قال فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها الله عليه بردا وسلاما, ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه فيقول له الرب تعالى ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك, فيقول رب إني أرجوك ألا تعيدني فيها بعدما أخرجتني منها, فيقول الرب لك رجاؤك, فيدخلان جميعا الجنة برحمة الله عز وجل. وذكر بلال بن سعد في خطبته أن الله تعالى إذا أمرهما بالرجوع إلى النار ينطلق أحدهما في أغلاله وسلاسله حتى يقتحمها, ويتلكأ الآخر فيقول الله تعالى للأول ما حملك على ما صنعت, فيقول إني خبرت من وبال معصيتك ما لم أكن أتعرض لسخطك ثانيا, ويقول للآخر ما حملك على أن تلكأت, فيقول حسن ظني بك إذا أخرجتني منها ألا تعيدني إليها, فيرحمهما الله تعالى ويدخلهما الجنة. فصل. إذا خرج أهل المعاصي من النار فلم يبق فيها غير الكافرين, فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون, ولا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها, بل هم خالدون فيها أبدا, وهم الذين حبسهم القرآن وحكم عليهم بالخلود. قال كما قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. فهذه ثلاث آيات فيهن الحكم عليهم بالخلود في النار أبدا, ليس لهن رابعة مثلهن في ذلك. وأما قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم, وقوله فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق, فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فقد تكلم ابن جرير وغيره من المفسرين على هذه الآية بكلام يطول بسطه, وجاءت آثار عن الصحابة غريبة, ووردت أخبار عجيبة, وللكلام على ذلك موضع آخر ليس هذا موضعه, والله أعلم وأحكم وأكرم. يعني يقصد بهذا أن الاستثناء هذا وش معناه؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وكذلك قوله في سورة الأنعام قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك حكيم عليم. هذا استثناء من الخلود الأبدي, فاختلف في هذا. قالوا إن هذا يدل على أن النار أنها تنتهي تفنى, وهذا خلاف النصوص الثابتة. ولهذا ذكر ثلاث الآيات التي فيها التخليد بالتأبيد خالدين فيها أبدا, وأبدا لا نهاية. صحيح أن هذا يعني يرجع إلى مشيئة الله, ولهذا قال أيضا في أهل الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وقال في سورة إبراهيم السلام وأدخل الذين آمنوا الجنة خالدين فيها بإذن ربهم, هذه مثلها أيضا بإذن ربهم. فالخلود والدخول كل شيء بإذنه ومشيئته، يعني لئلا يظن أن النار أنها اكتسبت الخلود والتأبيد بذاتها، أو أهل الجنة اكتسبوه ذلك، أو أهل النار، يعني وإن كان هذا الخلود يخبر الله جل وعلا فهو بإذنه ومشيئته، وهذا هو الظاهر والله أعلم. أما الأثار التي يقول أنها غريبة فهي يعني آثار أخذت من مفاهيم عمومات، مثل قوله جل وعلا لابثين فيها أحقابا، يروى عن عمر رضي الله عنه أنه لا يصح، أنه قال لو بقي أهل النار عدد رمل عالج لجاء يوما وليس فيها أحد، ولكن لا يصح هذا عن عمر. والمقصود أن القول بفناء النار قول مبتدع ولا يدل عليه دليل صحيح، وكل الذي استدلوا عليها لهم عمومات. وابن القيم رحمه الله له كلام طويل في هذه المسألة في كتابه إحاد الأرواح، وكذلك في كتابه الصواعق، وفي كتابه شفاء العليل، فالذي يقرأه يخيل إليه أنه يقول بذلك، وأما شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فليس له كلام في هذا، كلامه بعكس ذلك، مع أن الناس نسبوا إليه أنه يقول بفناء النار، ولكن هذا يظهر أنه من أعدائه الذين يريدون أن ينفروا الناس عن قراءة كتبه نظر فيه. ولكن ابن القيم في كتابه الوابل الصيب لما ذكر طبقات الناس وذكر اختلافهم في النار وطبقاتهم تختلف، أولا الطبقة السفلى لأهل النفاق، ثم الذي تليها للمجرمين الكبار الذين يبالغون في محاربة الدين والإسلام وأهله ومعادة الرسل إلى آخره، ثم قال والطبقة العليا لعصاة الموحدين، ثم قال وهذه الطبقة العليا هي التي قيل أنها تفنى، فهذا يدلنا على أنه لا يقول بفناء النار، مع أن قوله وقيل هذا فيه أيضا تمريض، يعني أن هذا القول ليس صحيح أنها تفنى حتى الطبقة العليا، فهي باقية بإبقاء الله جل وعلا لها إلى ما شاء الله. نعم. وقد قال الإمام أحمد بسنده عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت، فازداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم وازداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وهكذا رواه البخاري عن معاذ بن أسد عن عبد الله بن المبارك به مثله. وقال أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كبشا أغبر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح فيقال خلود ولا موت. وهذا إسناد غريب من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين وجيلين أن يخرجوا، وقال يزيد أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم ربنا هذا الموت، ثم يقال يا أهل النار فيطلعون فرحين مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم هذا الموت، فيؤمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين كليهما خلود فيما تجدون لا موت فيه أبدا. إسناده جيد قوي على شرط الصحيح، ولم يخرجه أحد من هذا الوجه. وقال البزار بسنده عن أنس رضي الله عنه: